وجارك باع بيته تذهب إلى المحكمة تقول أخذه بالشفعة، بيت جاري أخذه بالشفعة. والهدي ما هي أرض مشاعة، هذه إيش؟ منفصلة، هذه لها درب وهذه لها درب، فكيف تأخذ بالشفعة؟ قلت ما لشرب الجار أحقه بثقبه. فبعض أهل العلم يرى أن الجار أحقه بثقبه مطلقا سواء كان شخصا مشاعا أو لا، وبعض أهل العلم يرى أبدا أن الحديث هذا هو الحاكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كان بيتا قائما لوحده لا يستطيع جاره أن يأخذه بالشفعة، أن يأخذه بالشفعة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقدم حديث الجار أحق بثقبه مطلقا، ويرى أن وقوع الحدود وتصريفها لا يمنع من هذا، بل يرى أن ذاك ناسخ، وأن الجار أحق بثقبه مطلقا، أحق بجاره يعني مطلقا. وآخرون من أهل العلم هو مذهب أحمد يرون لا، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. وبعضهم يفرق كابن القيم رحمه الله ابن تيمية، يقول هذا الحديث جمع شرطين، وقعت الحدود وصرفت الطرق، يقول فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق له شفعة، لكن إذا اجتمع الأمران وقعت وصرفت الطرق، وقعت الحدود يعني عرفت هذه من هذه، صرفت الطرق هذه لها طريق وهذه لها طريق، يعني لا يصير أحيانا إيش الأرض مثلا، يعني أنا أعطيكم مثالا، أنا مرة زرت صديقا ولا الباب الرئيسي باب البيت الرئيسي على السكة، يصير ممنوع ولا لا؟ ما يصير باب رئيسي على السكة، سكة ضيقة ما يصير باب رئيسي عليها. طيب، فلو فرضنا هذا الإنسان الآن لا يمكن أن يصل إلى بيته إلا عن طريق هذا الجار، لا يمكن، يعني هذا المسجد الآن ما في إلا هذه الأبواب، ثم قطع نصفين بين العمد هكذا بهذا النصف. طيب هذا الذي هنا كيف يصل إلى مكانه؟ لازم يمر عليه. إذا وقعت الحدود لكن هل صرفت الطرق؟ ها؟ لم صرف، ليس له طريق، ليس له طريق، فهذا فيه الشفعة يقولون، هذا فيه الشفعة، لأن الطريق لا يمكن يصل إليه عن طريقه إلا عن طريقه. طيب، أما إذا كان لا قسم هكذا، وهذا له مدخل وهذا له مدخل، فيقول ايش؟ وقعت الحدود وايضا ايش؟ وصرفت الطرق، هذا له مدخل وهذا له مدخل، فيقول اذا اجتمع الامران وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفعة، اما اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق في شفعة، لان في ضرر عليه، مثل مسمار جحا، يعني تصور هذا اللي هنا مثل الذين في السفينة كلما ارادوا الماء ماذا يصنعون؟ يصعدون الى الذين في اعلى، هذا كل ما بغى شيء طق الباب عليه، نعم بطوف يلا طوف، طيب نعم بدخل او بطوف وبدخل، مثل المسمار جحا، باع البيت قال كل ليله المسمار، وكل مساء طق له عليه بشوف مسماري، هذا ملكي بدش اشوف مسماري، يلا بشوف مسماري، طالع طالع يلا مع السلامه، بعد مساء طيب نعم ابي مسماري ابي اشوفه، انا بعتك البيت لكن بدون المسمار هذا، هي اشلع لك المسمار بالجدار، المشكله اذا هنا من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة، من حقه أن يأخذ البيت بالشفعة. لماذا؟ لأنه وإن كانت الحدود وقعت لكن الطرق لم تصرف. نعم، قلنا كلام شيخنا رحمه الله تعالى أنها تقع في العقار، في غير العقار كالسيارة والبيت والشركة، لأن العلة واحدة وهي الضرر. نعم، في أحد عنده سؤال على الشفعة؟ عندك أسئلة؟ طيب، ما معنى وقف الشفعة؟ الشفعة ما توقف، لكن القصد إذا حسين أوقف نصيبه، قال الآن الأرض المشتركة التي بيني وبين حسين، قال حسين أرضي وقف، نصيبي وقف، هنا لا أستطيع أن أخذه بالشفعة، إذا قال نصيبي وقف لا أستطيع أن أخذه بالشفعة، واضح؟ هذا معنى الوقف، مو الشفعة التي توقف،